رقد السمار فأرقه هم للبين يردده رقد السمار فأرقه هم للبين يردده هم للبين يردده فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده غدا يقضي أو بعد غد هل من نظر يتزوده فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده غدا يقضي أو بعد غد هل من نظر يتزوده يهوى المشتاق لقاكم وصروف الدهر تقيده عشاق الليل.